من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الأصفهاني بقصر الصلة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الأصفهاني بتوسط الصلة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الأزرق بإشباع الصلة وفتح الياء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ابن ذكوان بالسد على المفصول واندرج معه حفص. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعقوب بضم هاء إليهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الأزرق بتقليد الدنيا وإشباع الصلة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أبو عمرو بتقليل الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ذوري أبي عمرو بإمالة الدنيا واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. حمزة بإمالة الدنيا وضمها إليهم. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. على الوجه السابق بالسكت على المفصول. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إدريس بالسكت على المفصول.